أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. ايه وان تك وان؟ لما بنيجي عند المنجيات نقف عند التوكل، واحد قلبه بيرتاح لانه بيحس ان احنا دخلنا بقى على العلاج بتاع المرض الصعب اللي اتكلمنا عنه، اللي اسمه خوف الفقر، اللي بيخلي الانسان يحرص على المال ويبخل ويضيق صدره للانفاق. كل المعاني اللي عشنا معاها دي علاجها بقى الكلي ان احنا نتبحر في التوكل على الله، وهي من المنجيات. لازم الصبح وانا نايم لازم برضه اتوكل على الله، مفيش كلام، وانا راجع برضه لازم اتوكل على الله، وانا نايم وانا صاحي لازم نتوكل على ربنا عشان نبقى كويسين في حياتنا. اللي هو انا هنزل ان شاء الله من بيتي، هروح مش عارف ايه، هدرس، هعمل، وكله على ربنا، وان شاء الله باذن الله. وكل الكلام ده لازم يتقال، مش شرط يتقال بس من جواك تبقى حاسه وعارف. اي واحد ما عندوش ايمان لازم ينسى التوكل على الله. التوكل على الله سبحانه وتعالى علماء التزكيه بيعرفوه أن تكل أمرك إلى الله، تثق في ربنا باللغة دلوقتي بتاعتنا. واحد يبقى واثق في وعد ربنا سبحانه وتعالى، مصدق، مطمئن جدا. إمام الغزالي مثلا رضي الله عنه يقول لك التوكل ده معرفة تثمر حال يثمر عمل. المعرفة دي هي المعنى بتاع اليقين اللي مر علينا كتير، أن أوقن أنه لا فاعل إلا الله، ودي اللي احنا المفروض نعيشها لما نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دي اللي بنعيشها لما نقرأ سورة هود في آخرها، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. دي المعرفة القلبية اللي بتبقى عند المتوكل. التوكل على الله شيء جميل جدا، بيريحني انا شخصيا جدا نفسيا، وبيحسسني ان انا محمي، ان انا ماشي في الحياه وعندي غطاء بيحميني في اي موقف وحش اتعرض لي. بحس ان في جهه ما اقدر ارمي عليها همومي، اقدر اثق في انها هي دي الجهه الوحيده اللي هتقف جنبي وتسندني فعلا في محنتي. والناس في حكاية المعرفة دي درجات. أدنى درجة هي درجة إنه القلب عنده اعتقاد وإيمان قوي جازم بإنه لا فاعل إلا الله، بس مش شايفها بوضوح في الدنيا، مش شايفها حواليه، مش قادر يطبقها، مؤمن بيها تصديقه كامل، بس لما بتيجي المواقف بيتخطف غصب عنه، إيمانه في اللحظة دي مش بيسعفه الإسعاف الكافي لسه. الدرجة الأعلى منها أنه الإنسان يبقى عنده المعرفة دي، لا فاعل إلا الله، ويبتدي يشوف ارتباط السلسلة. فلما يبص يلاقي مثلا رئيسه في العمل اداله ظرف، يعرف أنه ربنا خلق رئيسه وهو اللي خلق له الفرصة دي سبحانه وتعالى، وعشان كده اشتغل هنا، ولولا الله ما كانش لقى الشغلانة، والرئيس ده أبوه ربنا اللي خلقه، أبوه ربنا اللي خلقه إلى أبونا آدم عليه السلام، وبعدين الأرض والسماء والكون، الله إلى الخالق من عدم سبحانه وتعالى، فيرى السلسلة، فيبقى عنده درجة أعلى بكتير من حد مش عارف يطبق اعتقاده أن لا فاعل إلا الله، فبيجي في الزنقة يتناقض مع إيمانه. مؤمن بذلك بس بيتعامل تعامل الخايف، ولا ده ارتقى. بس فكرة التوكل على الله دي يعني تشيل كل الحاجات كده وتروح ما حاططها في عنده بقى عند الله. انا ما اعرفش هقدر اوصل لان انا اعمل كده ولا لا، اعرف ان انا مجرم بالفكره، وعارف انها مقدسه وعظيمه، بس ما اعرفش انا اقدر عليها ولا لا. الدرجه الاعلى منها الثالثه بقى درجه عاليه قويه، ربنا يوعد الكل، انه ما يبقاش شايف اي حد تاني اصلا. لما بيجي موضوع التوكل مش شايف اصلا السلسله، لا رئيسه ولا اي، مش محتاج يفكر نفسه، ده مستغرق في التوحيد، لا فاعل الا الله. المعرفة دي بتدخل جوه الوجدان بتاع الإنسان، بتخش جوه قلبه، بتملى شعوره، بيبقى مستحضر المعنى عايشه، مش بس كلام نظري مؤمن بيه كده وخلاص، لا لا لا، لانها معرفة. فبتثمر حال، الحال ده عموما له وصف واحد، ان انا مطمئن جدا لله الوكيل. يعني انت تقول انا واثق في الله، بس تيجي عند قرار مصيري مثلا هتعمل فيه حاجة صح، بس هتخطر مثلا هتبقى فلوسك هتقل، هتاخد قرار هتلاقي الكارير بتاعك او مستقبلك كله ممكن ايه تبقى، لو هتمشي حاجة صح نص الناس مش هتتعامل معاهم تاني. القرارات دي كلها بتبقى انت متردد فيها، وساعتها ساعتها بجد بتعرف اذا كنت انت بتثق في ربنا ولا لا. انا بقول لنفسي قبل اي حد، انت لازم تدوس على زرار ما تفكرش. الصح صح، يعني انا ما اتذكرش ان انا في مره اتقيت ربنا، ومش هقول يعني ان انا بتقي ربنا طول الوقت، بس يعني لما الواحد بيحاول يقدر يعمل كده الا ما كان فيه توفيق غير طبيعي، توفيق وبتقابل حاجات صدف. لو الواحد كتبها في كتاب هيقول ايه الكتاب المفتعل ده. الدرجه الاعلى في التوكل انه الانسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى سايب نفسه خالص. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. من قبل ما تفكر وتوعى، نحن خرجنا من بطون أمهاتنا، قلنا في نسيان النعم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. خرجنا ما نعلمش، من قبل ما نخرج بقى وإحنا جوه لسه ربنا متكفل لنا بالرزق. طب ما اللي ضمن لي الرزق 9 أشهر جوه بطن أمي، هو اللي حطني في الدنيا. طب ما الدنيا دي مكان اختاره لنا ربنا برضو، الدنيا دي بطن كبيرة برضو ممكن نعتبرها، وإحنا فيها برضو في رحم، بدليل يقولك إنه الميت كأنه ولد من الدنيا إلى الآخرة ولادة جديدة. طب ما إذن هي أوسع شوية، فالواحد بيتفتن ويحس إنه هو لوحده وحاجات كده، بس في الحقيقة هي المعادلة ما بتتغيرش أبدا. ربنا ضامن لنا الرزق سبحانه وتعالى، عشان كده في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليه الصفة دي دلوقتي؟ طب ما الله هو الجبار والله هو القهار. هنا ده المعنى، انه احتمال الانسان ينشغل عن العبادة والعبودية بقضية الرزق، ده خلط زي ما اتكلمنا في مرض خوف الفقر. كل حاجة في حياتك لازم تعملها وانت متوكل على الله. لما بتركب العربية وتروح مشوار وتلاقي حاجة في الطريق توقفك عن الشغل، انا نسيت اقول دعاء السفر، انا نسيت اقول توكلت على الله، ما انا لو قلت ما كانش حصل ده. وعن تجربة وربنا شاهد، ان كل حاجة في حياتنا مهما كانت بسيطة مهما كانت يعني عابرة، لو قلت لو مش لفظا، حتى لو انت من جواك ان انت يا رب انا سايبها عليك، يا رب انا بعمل والنتيجة دي مش بتاعتي. عارف اللي بيلقي المسؤولية كاملة بقى على ربنا، ربنا عمره ما بيخذلنا. نقرأ في سورة الزمر، أليس الله بكاف عبده، ربنا بيكفي عباده سبحانه وتعالى. وكفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحسننا اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هنبقى مقربين احنا كمان يا رب، هيكفينا احنا كمان، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بكل المعاني توكل مش بس في قضية الرزق، توكل في حرب، توكل في خوف معين، في مقاومة أعداء، في حد بيعتدي عليا وأهلي، توكل في كل شيء. الإمام الغزالي يقول لك إيه؟ أن تكون في توكلك على الله كالميت بين يدي المغسل، استسلم، سايب أمري لله الوكيل. ونعم الوكيل نشوفها بقى في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في الغار، لما كان مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. موقف صعب، الكفار جايين واقتربوا ولقوا الغار اللي هم فيه. حتى في سورة التوبة إيه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هو وسيدنا أبو بكر، يا بخته سيدنا أبو بكر ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوف قمة التوكل، مش ربنا وعدني إن أنا هنجو، الأسباب كلها حواليا بتقولي لا يمكن تنجو، دول وصلوا لحد هنا تنجو زي شك شك، خلاص خطر خطر، ربنا وعدني خلصت. وعشان كده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هو اللي بيروي الحديث، فبيقول إيه؟ إنه وأنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار لما جم علينا الكفار، فبيقول كده قلت يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، لو بصوا تحت بس مش بيحتاج يتحرك، يبص تحت كده لأبصرنا. فيقول سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ربنا معانا، ربنا وعدني، خلاص لا تحزن إن الله معنا. المتوكل حقا، حق التوكل عنده الوعد النبوي الشريف: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير بيقوم في الصبح كده في النهار بيطلع جعان بيرجع واكل تمام يوم بيوم، وفي نفس الوقت بيدوق المعنى بتاع معية الله في قلبه. ربنا بيحبه، إن الله يحب المتوكلين، فبيدوق المعنى بتاع المعية. فمهما حصل في ظاهر الأمر حواليه هو مؤمن وموقن، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني تجيب أخرك، احنا بنسميها بالبلد كده، هات أخرك في اللي انت بتعمله، العمل اللي انت بتعمله قدر المستطاع، واللحظة اللي انت بتعمل فيها كده انت بتسيب نفسك فعلا، انت بتسيب فعلا يعني كل النتائج، بتسيب هيحصل ايه، ما تقلقش نفسك. بس للأسف احنا دلوقتي بقينا ما بنقدرش نفرق ما بين التوكل والتواكل، يعني التواكل بقى قاف عندنا، ان احنا ما ناخدش بالاسباب ونقول ربنا يكرمنا ان شاء الله. طب ما هو ربنا اوكي هيكرمنا ان شاء الله، بس ربنا قال لك خد بالاسباب، اعقلها وتوكلها، اربطها وبعد كده توكل على الله سبحانه وتعالى. خد بالاسباب اهم حاجه. اللي بيقعد مكانه ما يتحركش ويكسل وما ياخدش بالاسباب وما يعملش وما يدورش على رزق ربنا بتاعه فين حاططوله فين، ده مش متوكل ابدا. لو احسن الظن لا احسن العمل، هي بالظبط. حسن الظن هنا التوكل، حسن العمل هنا الأخذ بالأسباب برضو، دي واحدة. طيب لو باخد بالأسباب وبتحرك ليل نهار وقلبي مش مطمئن برضو مش متوكل. المتوكل هو الذي يأخذ بالأسباب ظاهرا وقلبه مطمئن باطنا، ما عندوش أدنى مشكلة ولا الآن. تعرفوا إمتى؟ يأخذ بالأسباب كلها وبعد كده الشغلانة تبوظ، ما يتنرفزش، قدر الله وما شاء فعل، يروح يعمل تاني. هو أنا اللي بجيب رزقي؟ لا، ربنا اللي بيجيبه. طب هو لازم يجيبه من هنا؟ أبدا. افرض عايز يثبت لك أنه هيجيبها من حتة تانية، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هو أمرك بالأخذ بالأسباب، عشان كده بتاخد بالأسباب، مش عشان الأسباب بتجيب نتائج. المتوكل على الله لا يرى النتائج تأتي من الأسباب، لا يشرك بالله الأسباب. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى ده من صفات المؤمنين الراسخين، من صفات الأنبياء الكرام عليهم السلام. سيدنا يعقوب عليه السلام كلمنا عنه في سورة القدر، زي هو راضي دايما بالقدر، لما قال بنيه الأولاد كلهم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خد بالأسباب وما أغني عنكم من الله من شيء. اللي أنا بعمله ده مش هو اللي بيغني، أنا باخد بالأسباب. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، صريحة وواضحة في سورة المائدة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صفة من صفات الإنسان المؤمن التوكل، إن أنا أصل إلى مرحلة القول باللسان والتصديق بالقلب لكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، فما خافش حتى لو الناس جمعوا لي. نقرأ ده في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. التوكل على الله هو السند الحقيقي والقوي للدوافع بتاعت الإنسان، لأن أنا لما أكون أنا بسعى بالأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني بيها متوكل على الله، خدت ثواب الآخرة، يبقى أنا خدت ثواب زائد إن أنا خدت كمان قوة دنيوية إن ربنا سبحانه وتعالى مساندني في الحق. أو ساعتها بقى إيه؟ نبقى عايشين المعنى اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به مثلا في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. تاني بص، لما تيجي العبادة دايما يجي جنبها الرزق، مش عايزين منك رزق، نفس المعنى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعال شوف هنا بقى: وأمر أهلك بالصلاة، دي عبادة، واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ويدوق قلوبنا حقيقة معنى التوكل، ويا رب نصل للدرجات العليا اللي اتكلمنا عنها دي، ان احنا نبقى مرتاحين ناخد بالأسباب على طول لانه ربنا أمرنا بكده، بس قلوبنا مرتاحة على طول، عمرها ما تقلق تاني أبدا، ولا خوف فقر ولا خوف حد غير الله سبحانه وتعالى، ونبقى عايشين المعنى بجد في قلوبنا بتاع حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يرزقنا يا رب حق التوكل عليه يا رب، ويرزقنا الاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ويعيشنا لمحة بس يا رب، لمحة من لا تحزن إن الله معنا، عشان كل اللي على القلب ده من المهلكات خوف الفقر وغيره يروحوا وتدخل المنجيات تحلي، نتحلى بالمنجيات، فربنا سبحانه وتعالى يدوقنا تجلي الأنوار في قلوبنا، وهو أرحم الراحمين وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.